ابن عباس رضي الله عنهما لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. وكانت جدة تبعد عن مكة مسافة القصر، لأن قبل اتساع العمران كانت أكثر من 76 كيلو، وعسفان تقارب 100 من مكة في القديم، وأيضا الطائف تزيد على مسافة القصر. فقال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما قال لا، أي لا تقصر بمجرد خروجك إلى مر الظهران، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف اعتبر مسافة القصر. وأما القول كل ما سماه العرف سفرا، فالأصل عند العلماء أنه لا يصار إلى التحديد بالعرف إلا عند عدم وجود النص. فالعرف يصار بالتقدير به إذا لم يوجد نص، أما إذا وجد النص فالواجب الالتزام بالنص، ولا يرد إلى العرف إلا بعد عدم وجود النص. والنص هنا موجود بتسمية هذه المسافة سفر دون ما دونه. فنقول إن من مشى مسيرة اليوم والليلة بهذا القدر الذي عليه جمهور العلماء فإنه يقصر. وأما إذا كان ولو كان يسافر يوميا، ولو كان ذهابه إلى ذلك المكان يوميا، فإنه يقصر ويأخذ حكم المسافر. أما إذا كان دون ذلك فليس بمسافر، وحينئذ لا تقصر الصلاة، والله تعالى أعلم. حفظكم الله فضيلة الشيخ، حفظكم الله. هذا السائل يقول إذا لم يكن الأب له القدرة على ذبح العقيقة عن الغلام، فهل له أن يذبح في اليوم السابع واحدة ثم في اليوم الرابع عشر واحدة، أم لا بد أن تكون مجتمعة؟ وجزاكم الله خيرا. هو الأفضل كما ذكر العلماء أن تكون الشاتين مع بعضها، ولكن إذا لم يتيسر له ذبح الشاتين وذكر على هذا الوجه فلا بأس ولا حرج أن تذبح في يوم وتذبح الثانية في اليوم الثاني، ولكن الأفضل والأكمل أن يعقهما معا. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول سمعت من بعض الناس أنه ينبغي لمن ذبح أضحيته أن يبدأ بأكل الكبد منها، أهناك ما يدل على ذلك من السنة؟ وجزاكم الله خيرا. هم استحبوا البداء بالكبد لما ذكر من أن أول نعيم أهل الجنة ما يصيبون من طعامها زيادة الكبد، وهذا ذكر بعض العلماء به، والحديث صحيح في مسائل بني إسرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم، واستحب البداء بالكبد، ويحمد بعض الأطباء الكبد لما فيها من الفوائد. فإن كان هذا المعنى لمعنى طبي فليس هناك من بأس وليس هناك من حرج، والأمر في هذا واسع، ما لم يدخل عن اعتقاد فحينئذ يمنع منه، أما من حيث الأصل فلا بأس أن يبدأ بالكبد أو يبدأ بغيرها. الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول تركت ذنبا ما قرابه 4 أشهر ثم عدت إليه، فما السبيل للنجاة من الذنوب؟ وجزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا سبيل إلى النجاة من الذنوب إلا بالله جل جلاله مقلب القلوب، وهو وحده سبحانه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، يحكم ولا معقب لحكمه، يقص الحق وهو خير الفاصلين. أخي في الله، العود إلى الذنوب له أسباب، منها ما يكون بين العبد وربه، ومنها ما يكون بين العبد والعباد، فعليك أن تراجع نفسك وأن تنظر في السبب الذي دعاك للرجوع والعود. فإن الله عز وجل إذا أحب عبده صرف قلبه إلى ما يحب، وجعله إلى الخيرات سباقا، ولرحمته تواقا ومشتاقا، جعلنا الله وإياكم كذلك. فالعبد الموفق السعيد هو الذي يوفق للخير، فإذا حرم هذا التوفيق تنكب عن صراط الله وساءت أحواله مع الله ومع عباد الله، وهذا لا يكون ولن يكون إلا إذا غير ما بينه وبين الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعليك أخي بالله أن تبحث عن الأسباب التي دعتك إلى الرجوع إلى الذنب والمعصية. فتارة يتساهل الإنسان في قرناء السوء، وتارة يتساهل في النظر إلى المحرمات، وتارة يتساهل في سماع المحرمات، وتارة يتساهل في غشيان أماكن الريبة حتى تزل قدمه والعياذ بالله بعد ثبوته. فالذي أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل أن تبحث عن الأسباب التي تثبتك على التوبة وتقوي صلتك مع الله عز وجل في بقاء الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل وعدم الرجوع إلى الذنب. ولا شك أن الذنوب يقود بعضها إلى بعض، ومن أعظم الأسباب التي تضعف التوبة، بل ولربما تكون سببا في حرمان الإنسان من التوبة، من أعظمها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وظلم الضعفاء وغيبة الصالحين وأذيتهم والنميمة، نقل الكلام عنهم للأذية والوشاية. فمظالم الناس غالبا ما تحرم العبد التوفيق في الطاعة، وربما تكون سببا في طمس البصيرة والعياذ بالله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. إن العبد يكون محافظا على صلاته وطاعته واستقامته على في طاعة ربه حتى يعق والده أو يعق والدته ولربما بكلمة واحدة. فالله يقول له: فلا تقل لهما أف، فيدخل على أمه فيراها على حال لا يرضي فيقول أف، فيغضب الله عليه بهذه الكلمة لأنه نهاه ربه فلم ينتهي، وحرم عليه فلم يحرم، وعندها يتأذن الله بعقوبته، ولربما يعق أباه، ولربما يقطع الرحم فيؤذيهم ويظلمهم، ولربما يكون مع الصالحين والأخيار يؤذيهم ويظلمهم أو يؤذي جاره. فمظالم الناس من أعظم الأسباب التي والعياذ بالله تنقص الإنسان من حال الخير وتكون سببا في وقوعه في المعاصي. أيضا من أسباب الرحمة بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الناس من أسباب رحمة الله بالعبد. وكم من مذنب خطاء كثير الذنوب والعيوب سترها الله عز وجل بستره وتولاه برحمته وشمله ببره وغفر له ما كان من زلله وخطئه بإحسانه بفضله سبحانه وتعالى، ثم بإحسان العبد فيما بينه وبين الناس. مر رجل على غصن شوك فرآه في الطريق فقال: والله لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيه، فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه لأنه نوى للمسلمين الخير. ولذلك انظر كيف غصن شوك. قال بعض العلماء: ليس الأمر في غصن الشوك، ولكن الأمر بدأ من قوله لأنحينه عن طريق المسلمين. رجل قلبه متفطر رحمة بالمسلمين ولا يريد الشر لهم ولا يريد الضر بهم ويريد أن يرحمهم، فرحمه الله عز وجل. فإذا نوى أن يحسن لهذه الأمة كلها وأن يزيل هذا الغصن عن طريقهم فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. وفي بعض الروايات: فزحزحه الله به عن نار جهنم. فالعبد إذا ستر الناس ستره الله، وإذا أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. فالأخذ بأسباب الرحمة من أسباب الثبات على التوبة. ولذلك تجد بعض الأخيار والصالحين إذا استقام في طاعته لربه فإن الله يثبته، لأنه بمجرد أن يستقيم يبحث كيف يرضي الله سبحانه وتعالى ويستقيم بصدق وحق. الأمر الثالث كذلك وهو من أسباب الرجوع إلى الذنوب: احتقار الطاعة. فالبعض والعياذ بالله إذا أطاع ربه حن إلى جاهليته وأصبح يظن أنه في هدايته قد ضيق على نفسه، فلربما جاءه إبليس في الشهوة والنزوة فحن إليها وكأنه في حال نقص. ولكن ولي الله المؤمن الصالح يقول: يا رب عوضتني خير. وإذا جاءه عدو الله يذكره بالشهوات والملهيات استعاذ بالله عز وجل ورجع إلى ربه وقال: اللهم إني أعوذ بك من النقص بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ربي تداركني برحمتك. فيصدق مع الله أنه يريد الهداية، لأنه يحس أنه عثر على ما كان يبحث عنه، وأنه قد وجد الضالة التي طالما تمناها، وأنه وجد الراحة النفسية والطمأنينة وانشراح الصدر وثبات القلب، وأنه ليس هناك أحد أسعد من حاله ما دام أنه مرض لربه سبحانه وتعالى. المهتدي لا يشعر بالنقص، والشيطان يأتي من الشعور بالنقص. فإذا أحس أن هناك شهوة ومتعة ولذة ناقصة وأن نفسه إلى الآن تحن إليها، أو شعر أن الهداية منعته من هذه الأشياء، رجع إلى ما كان إليه. ولذلك إذا أراد الله بعبده خيرا فتح في وجهه أبواب الرحمة وشغله بطاعته عن معصيته وبمحبته عما يسقطه، جعلنا الله وإياكم كذلك. فعليك أن تأخذ بهذه الأسباب. ومن أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين الذنب الرجوع إليه الدعاء، فقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أعظم الأسباب التي تثبت الإنسان على الطاعة بترك المعاصي والثبات على الخير والزيادة من الخير كثرة ذكر الله عز وجل. فمن ذكر الله ذكره الله عز وجل فهو في حرص وحصن حصيد من الشيطان الرجيم. فأهل الهداية والاستقامة الذاكرون لله كثيرا والذاكرات المطمئنون بتلاوة القرآن وبالتسبيح والتحميد والاستغفار، قل أن تجد إنسانا رطب لسانه رطب بذكر الله يقع في معصية. وليس معنى ذلك أنه معصوم، ولكن الله يحفظه من كثير من الشرور والمعاصي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا بالتوكيد. إن عبادي من هم؟ عباد الرحمن الذين يذكرون الله ويتلون القرآن ويسمعون القرآن ويحضرون مجالس الذكر وينتفعون بالذكر، الخاشعون المخبتون المنيبون. كذلك مما يحول بين العبد الرجوع إلى التوبة الخوف من الله جل جلاله، استدامة هذا الخوف فإن العبد يخاف من ذنب يرجع إليه أن يكون سببا في انتكاسته، ويخاف من ذنب يذنبه بينه وبين الله يكون سببا في سوء خاتمة. الخوف من الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته ودرجته كان يسأل الله عز وجل الثبات على الطاعة ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك في أعز المواطن وأشرفها وهي لحظة السجود بين يدي الله. فإذا اهتديت لا تغتر بهدايتك ولا تغتر بصلاتك ولا طاعتك، بل تستدين الخوف من ربك. كلما ارتفعت درجة العبد في طاعته ازداد خوفه من الله وخشيته من الله ووجله من سوء الخاتمة ومن تقلب قلبه ومن زيغ القلب. وهذا هو الذي حمل همه الصالحون، فقالوا وهم ضارعون مستغيثون منيبون إلى الله جل جلاله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فذكر الله أنهم تذللوا وتبذلوا وتضرعوا وسألوا سبحانه أن يثبتوا على طاعته، لم يتكلوا على هدايته مع أن الله زكاهم بالاستقامة والخير. فلا تغتر بهداية ولا طاعة، وعليك أن تخاف من الذنب ولو كان يسيرا، وعليك أن ترجع إلى الله جل جلاله. أما الوصية الأخيرة: فإذا عاد إبليس عليك بالذنب فهزمت النفس وانكسرت أمام دواعي الشهوات والملهيات، فارجع إلى ربك وأرق النعم فعدوك اللدود إبليس، وقل: اللهم إني تائب إليك راجع إليك ولو عاد بك مليون مرة. إذا أذنبت فلا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من روح الله، فلا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمة الله، واستدم صدق الرجوع إلى الله، بهذا تقتل عدوك وينصرك الله جل جلاله على هذا الكيد من الشيطان الرجيم، أنك إذا أذنبت رجعت مباشرة وصدقت في الرجوع إلى الله عز وجل، وعندها تبدل السيئات حسنات، ويتولى عدو الله بالحسرات، ويحثو على رأسه التراب من الغيظ مما رأى من تنزل رحمة الله بك. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يثبتنا على طاعته وأن يتولانا برحمته، والله تعالى. حفظكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: إن بعض المسالخ يأخذون جلود ويبيعونها، فهل يجوز لهم هذا البيع وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: هذه الجلود ملك لأصحاب الذبائح، ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذه الجلود إلا بإذن منهم، فإذا أذنوا بها أخذت، وإذا لم يأذنوا فإنها ملك لهم، ولا يجوز أخذها بدون أن يكون منهم إعطاء على صفة شرعية معتبرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: هل يجوز أن يعق على الجارية بشاتين وجزاكم الله خيرا؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشات، فيأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للذكر شاتين، لكن لو أنه دعا قرابته وزاد عددهم فأراد أن يصنع 3 شياة أو 4 شياة أو 5 شياة على قصد إكرام الضيف وليس على أنها عقيقة، فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة عليها قضاء 8 أيام وقرب شهر رمضان، حيث أنها تأخذ علاج مستمر على هذا العلاج في الصباح والمساء، فماذا يجب عليها حيث أنها تكون عند الصيام يؤثر على صحتها، وهل يكفي الإطعام وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنه يكون مؤخرا إلى شعبان، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فيصبح واجبا موسعا حتى إذا بقي على قدر الأيام من شعبان التي لم تصمها باستثناء يوم الشك، فإنه يصبح واجبا مضيقا، وحينئذ يجب عليها أن تصوم. فإذا وافق في هذه الأيام أن حصل عندها عذر ولم تستطع الصوم لوجود العذر، أو لم يستطع الرجل قضاء الصوم لوجود العذر، فلا شيء عليه ولا عليها، وتنتظر حتى تصوم رمضان الثاني ثم تقضي بعد رمضان الثاني، ولا شيء عليها. وقول جمهور العلماء رحمهم الله، إنما الخلاف بين أهل العلم إذا أخر وأخرت المرأة وأخر الرجل القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني بدون عذر، فمنهم من أوجب الإطعام عن كل يوم من ربع صاع، وألحقه بعض الفقهاء بقول عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه يأثم وليس عليه إطعام، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إني كثيرا عندما أصلي أسرح في صلاتي مع أني أستعيذ بالله وأنشط عن يساري 3، ولكني أستمر في سرحاني، فانصحني يا شيخ وجزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله بعزته وجلاله يجعلنا وإياكم من الخاشعين. من أعظم نعم الله على العبد أن يكون من الخاشعين. ف فهم المفلحون وهم الرابحون. إن العبد يصلي الصلاة وهو بجوار أخيه، كتفه إلى كتفه، بينهما كما بين السماء والأرض من الأجر والمثوبة على قدر الخشوع. الخشوع هو سر الصلاة وهو أساسها وروحها. ولذلك قال نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عينه في الصلاة لأنها أعظم المقامات وأشرف المقامات، حينما يقف العبد بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض: يا هذا من الذي تناديه؟ ومن الذي تصلي بين يديه وتناديه؟ من هذا الملك الذي تقول بين يديه الله أكبر فهو أكبر من كل شيء؟ ومن هذا الذي وجهت إليه قلبك وقالبك متخشعا متذللا متبذلا؟ تذكر وتفكر أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، وأنه ليس لك من أجرك إلا ما خشعت، وأنها صلاة إذا سلمت منها لم تعود إليها أبدا، وأنها مكتوبة محسوبة خاصة إذا كانت مفروضة. العبد الصالح الموفق يأتي بهموم الدنيا، فإذا وطئت قدمه بيت الله جل جلاله ودخل المسجد دخله بخشوع وخضوع، حتى إذا استقبل القبلة فقال الله أكبر رمى بالدنيا وراء ظهره، فزال عنه همه وزال عنه غمه. إنها الصلاة التي جعلها الله قرة عين الصالحين وسوة المهمومين والمغمومين. العبد يعيش مهموما مغموما مكروبا، لكن لا يصيبه في الصلاة هم ولا كرب، والدنيا بأشجانها وأحزانها لا يمكن أن تكون إذا وقف العبد بين يدي الله في صلاته صادقا في موقفه. قف بين يدي الله، استشعر عظمة الله جل جلاله وأن الله يسمعك ويراك. فإذا قلت الله أكبر واستشعرت أنه ليس هناك أحد أكبر من الله جل جلاله، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله أكبر فقد دخلت في حرمات الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة ينبغي أن يقولها بعقيدة وإيمان واستشعار، فإذا استشعر سبحان الله، لو أن بجوارك إنسان عظيم من ملوك الدنيا أو من عظماء الدنيا وأردت أن تصلي لأصابتك الرعدة من الهيبة والخشية وأخذت تفكر كيف تقف، ولله المثل الأعلى، فكيف بملك الملوك وجبار السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ تقول الله أكبر بقلبك وبلسانك معتقدا معناها مستشعرا عظمة مدلولها، فمن قال الله أكبر لم يعظم عليه شيء أمام الله جل جلاله. فلو كانت عليه هموم الدنيا كلها وقال هذه الكلمة صادقا من قلبه لزالت عنه همومه، ولو قالها مكروبا منكوبا مفجوعا وهو معتقدا لمعناها لتبددت عنه أحزانها وأشجانها. يقول الله أكبر ثم يقول دعاء الاستفتاح، فأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصحابي، ولذلك الصحابي قال لما كبر قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يصعد بها إلى السماء أيهم يبتدرون. كلمات خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن، تخشع حينما تعرف من الذي تقول وتستشعر من الذي تقف بين يديه ومن الذي تناديه. حتى إذا قرأت فاتحة الكتاب وتلوت كلام الله جل جلاله والحمد لله رب العالمين استفتحت بحمده الذي هو بداية الأمور، كما قال تعالى: فلله الحمد في الأولى وله الحمد في الأولى والآخر وله الحكم وإليه ترجعون، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، له الحمد على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، وله الحمد في السراء والضراء. جل جل تقول الحمد لله رب العالمين، ما بقي شيء إلا وهو ربه ومليكه سبحانه وتعالى، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لو نزلت على الجبال لانهدت، ولو نزلت هذه الآيات على الرواسي لاندكت. أفلا تستشعر بها هيبة المقام بين يدي الله عز وجل؟ تقولها بإيمان وعقيدة: إياك نعبد وإياك نستعين. استشعر وأنت تقول الحمد لله رب العالمين أن الله يقول: حمدني عبدي. وإذا قلت الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فأين تنصرف عن هذا الملك، ملك الملوك جبار السماوات والأرض؟ فتكون مستشعرا لهذه المعاني. فإذا قلت مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا جعلت هذه الآيات تؤثر وتقولها بعقيدة وتستشعر معناها، تخشع في صلاتك وتخضع بين يدي ربك، ومما يعين على الخشوع والخضوع الخوف من الله سبحانه وتعالى واستشعار الهيبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، مما يعين على الخشوع سؤال الله عز وجل القلب الخاشع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، مما يعين على الخشوع في الصلاة كثرة ذكر الآخرة. ولذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فوصف الخاشعين في الصلاة أنهم موقنون بلقاء يوم القيامة، فمن وقف بين يدي الله واستشعر أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة وهو ضجيع اللحد والبلاء مرهونا في قبره تحت رحمة الله جل وعلا، هانت عليه الدنيا وما فيها، وأحس بقيمة هذه الصلاة واستشعر أنها نور له في قبره ونور له في حشره ونور له بين يدي ربه، كثرة ذكر الآخرة. وأسباب الخشوع في الصلاة كثيرة، ولكن نسأل الله في عزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الخاشعين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اجعلنا من الخاشعين، واجعل خشوعنا لوجهك خالصا يا رب العالمين. ثقل موازيننا ويسر أمورنا واشرح صدورنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.